بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا الله كان بكم رحيما يريد ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم يريد الله ليبين ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله ليبين لهم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا يريد الله أن يخفف عنكم وقل ضل الإنسان ضعيفا وقل ضل الإنسان ضعيفا وقل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ولا تقتلوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله وكان ذلك على الله يسيرا. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما تفضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما تفضل بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما تكسبوا وللنساء نصيب. Thank you. واسألوا الله واسألوا الله ولا تتمنوا ما تفضل الله به تفضل ما للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت وأسأل الله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل إن الله كان شيء عليما. ولكل جعلنا عاليا مما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا واليا مما ترك الوالدان والأقربون والتي تقعون نشوزهن Thank you. الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم.